عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته يعني إذا انتهى من الطعام إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. هذا أيضا صيغة من صيغ الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، ولعلنا نقف على بعض معانيه في درس العصر إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نمشي سريعا، ودنا نخلص الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في الأدعية المتعلقة بالطعام والشراب، وهو حديث أبي أمامة وفي صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته يعني عند ما يفرغ من الطعام وترفع المائدة يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله، الحمد مر الكلام على معناه، وقوله كثيرا طيبا مباركا فيه كل هذه أوصاف للحمد، فهو يحمد الله حمدا كثيرا، حمدا مباركا، حمدا طيبا، حمدا موصوفا بالكثرة والبركة والطيب. غير مكفي، غير مكفي أي الحمد، ومعنى غير مكفي أي غير منقطع بل يعني مستمر، فهو حمد دائم مستمر لله تبارك وتعالى. ولا مودع أيضا لا يتركه العبد ولا يودعه، بل هو دائما يحمد الله ويشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. ولا مستغنى عنه ربنا، فالعبد لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، لا غنى للعبد عن ربه طرفة عين.